بالنسبه للفواكه الموسميه نقدروا دابا ناكلوا الفواكه. نعم ممكن ناكلوا. نعم ترى الخبز ديال البرقوق البياض والبرقوق الكحل دابا راه داخل بعض الاسئله على اساس هاي البرقوق الكحل صديق النساء صديق النساء والبرقوق الكحل هو جيد. ليش ليش كيصلح فيه لي فيتوستروجين ديالو هادو المضادات الاكسدول فيتوستروجينات ديال البرقوق الكحل كيضبطوا الهرمونات عند النساء. جميل. وهذيك الحموضه ديالو حيت هو البرقوق الكحل ديما حامض والفاكهه اللي ديما حامضه واخا تطيب هذيك الحموضه ديالو كتذوب هذاك الحصى ديال المراره كتنقص من الليتياز. جميل.